Hey amigo. Yeah. برا ثورة وطن عربي الأساس الإحساس الكرامة للناس ثورة وطن عربي انقلاب اعتزاز افتخار للناس ثورة وطن عربي الأساس الإحساس الكرامة للناس ثورة وطن عربي انقلاب اعتزاز افتخار للناس خلاص جينا نقول لا ومش اللي صار وكان خير جنود الأرض مصر هذا اللي جاء في القرآن من تونس لمصر 25 يناير تغيير ليبيا اليمن الأردن البحرين والجزائر نعم للتغيير لا للشماتة مجازر في ليبيا لكن لا للإهانة الصغير صار أمير هذه هي روح التغيير الضمير غير الضمير الوشوش غير الوشوش الفئات صاروا وحوش البشر تذبح تدوس ها ها هنا نحن ثورة شعبية نعم نريد أوطان حرة أبية لا عنصرية تجديدية وراثية نحن جنود الله في بلاد عربية ثورية سلمية حربية وطن عربي الأساس الإحساس الكرامة للناس ثورة وطن عربي انقلاب اعتزاز افتخار للناس ثورة وطن عربي الأساس الإحساس الكرامة للناس ثورة وطن عربي انقلاب اعتزاز افتخار للناس أنا على أرض الميدان أضرب تحية في بلاد جمهورية أمرية ملكية نعم ثورية ديمقراطية عربية لا تخريبية عنصرية دكتاتورية الجهاد للاستشهاد هذا هو ما دعوا به العباد الأردن البتراء ليبيا العبرة مصر الكنانة تونس والمنامة المغرب الجزائر أم الشهيد شامخين ونسعى للتمديد يا أمة العرب هذه صحوة الغضب للقدس المغتصب سنشاهد انتصار تحرير عن كثب فلنسعى للزحف من السماء والترب ثورة وطن عربي الأساس الإحساس الكرامة للناس ثورة وطن عربي انقلاب اعتزاز افتخار للناس ثورة وطن عربي الأساس الإحساس الكرامة للناس ثورة وطن عربي انقلاب اعتزاز افتخار للناس ومع آخر الأخبار هروب أزدية تونس بن علي إلى السعودية بعد ثورة شعبية تنحي الرئيس مبارك عن منصبه سمة قيادة الجيش آلاف القتلى والجرحى في الهجوم